بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 14 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في مرحلة النبوة. وقد ذكرنا بالأمس نزول الوحي ونزول النبي عليه الصلاة والسلام من جبل حراء وما حصل له بعد النزول، وكذلك الآيات الأولى التي نزلت من القرآن والتثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نذكر من أسلم وكيف أسلموا، لا بد أن نذكر أيها الإخوة الأرضية التي ينطلق منها من دعا للإسلام في ذلك الوقت، أو الأسباب التي سهلت الدخول في الدين الجديد الذي لا عهد للعرب به. يعني الآن مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما كان يدعو الشباب قريش إليه كما سيأتي وإسراعهم إلى ذلك، لابد أن كان فيه خلفيات كثيرة سهلت لأبي بكر الدخول في الموضوع. ليس سهلا أن تقول هكذا فجأة هذا نزل عليه السماء ولابد أن نؤمن به وهذا دين جديد وكذا، لا، فيه أشياء يعني مقدمات وأشياء لابد أنك تبني عليها. وأنا أظن والله أعلم من أهم المقدمات التي بنى عليها أبو بكر وغيره في الدعوة إلى الإسلام أمور، منها البشائر الكثيرة التي كانت تسمعها قريش بكثرة عن قرب خروج نبي أظل زمانه، وهذا لا يخفى على قريش البت، والأشعار التي كانت تلقى في مكة من أمية بن أبي الصلت وغيره أنه قرب الرسول، هذا مهم ولا بد أن يذكر الآن على عجل يعني هذه الأشياء. الأمر الثاني مثلا الحنفاء الذين كانوا في مكة وذهبوا إلى العلماء وشاموا الأديان كلها، وكل العلماء تقول النبي من عندكم سيخرج، أخبار الإنس والجن وكلها الآن سنشير إليها. هذا منطلق إلى الدعوة، يعني مثلا أبو بكر لما دعا عثمان والطلحة والزبير لابد أن يذكر فيها، ألم نكن نسمع أنه أظل خروج نبي وأن هذا زمان وأن يخرج من مكة، هذا واحد. الأمر الثاني أيضا محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، تعرفون محمد بن عبد الله عندما يدعوهم أبو بكر، أبو بكر كان موفق وذكي وعنده ذكاء اجتماعي وعنده سبحان الله قوة في الإقناع، وسيأتي الخبر عن أبو بكر وكيف دعوته، لكن نحن الآن في هذا الدرس لابد أن نذكر الأرضية اللي كان ينطلق منها أبو بكر. تعرفون محمد بن عبد الله، هل تشكون في صدقه؟ هل تشكون في أمانته؟ هل تشكون في عقله؟ هل تظنون أنه طالب ملك؟ هل تظنون أنه يريد لفت الأنظار؟ هذا كله غير مطروح عندهم أبدا، وكان يركز على فئة الشباب. إذن هذا أيضا مهم، والناس عنده عقول، وقريش من أصح الناس عقولا، عقل قريش يعني عقل رجلين. فهذا الرجل 40 سنة ما كذب قط، ما عنده أي يعني مشاكل في نفسه أن يطلب، لا، لماذا يأتي بهذا الشيء؟ هذا أيضا مهم من هذه الناحية. كذلك من ناحية أخرى كثير من خاصة من شباب قريش غير مقتنع بالوضع السائد، لا دينيا ولا، ويدرون أن الدين اللي كان موضوع لهم أنه ستار لمصالح اقتصادية، وهذا كل سنوضح إن شاء الله، وستار لتوافقات اجتماعية وتوازنات عشائرية وقبائلية، ويدرون أن هذا يعني أي واحد يعمل عقله والإنسان مأخوذ عليه الميثاق ومركب فيه فطرة وعقل، كيف الأحجار هذه؟ الأحجار هذه اللي تدير الكون واللي هي الوسائط إلى الله، يعني هو معقول أن هذا كله مغيب؟ لكن في بعض الناس عنده جبن، في بعض الناس يدخل في عباءة أبيه ما يستطيع الخروج منها، والآباء يعني فيه أشياء ممكن وفيه مصالح، لكن فيه ناس وهم الذين استهدفهم أبو بكر في البداية، يعني اللي ممكن سمع منهم، لأن أبو بكر كانوا وصفه أنه كان هو مجمع الشباب قريش، يحبون مجلس يألفونه، ففي ناس يعني يظهر منهم أنه إما أنه معترض أو أنه غير مبالي أو ظهر منه أنه أصلاً يعني غير مقتنع بهذا الشيء. هذه كلها أمور سهلت أن يأتي الفوج الأول من الأوائل إلى الإسلام، إضافة إلى أن كون هذا الفوج الأول من الأوائل هم تميزوا بالصدق، الصدق التام. يعني قريش كان أصلاً، والعرب عموماً كان يأنفون من الكذب، لأن الكذب ضعف مهانة، يعني كما قال أبو سفيان في حديث هرقل: لولا أن تأثر عني قريش كذبا لكذبت، يعني يعتبرون إهانة الغيبة والكذب، ترى تدل على علة نفسية، على ضعف شخصية ومهانة، فلا تطع كل حلاف مهين، يعني هو مهين في ذلك. فعموما الناس كانوا صادقين لكن يتميزون في مستوى الصدق. العشرة المبشرين وهم من الأوائل، النبي عليه الصلاة والسلام صعد مرة هو إياهم على حراء، حراء نفسه، وفي مرة أخرى على أحد، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بقدمه أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. كلمة شهيد لا تعني أنه سيقتل، يعني لأن كثير منهم مات، يعني مات في فراشه، ويمكن اللي قتل أفضل منه. المهم الشهيد المقتول هذا قدم دليل على أنه شهيد إذا كان في سبيل الله. الشهيد هو الذي يصلح أن يكون شاهدا على الأمور الكبار، هذا معنى الشهيد، يعني ينتخبه الله كما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء، ينتخبه الله اللي يصلح أن يكون يشهد لله ولرسله على الرسالة وعلى الخلق وعلى الإعذار وعلى. طيب وش ظنكم الشاهد؟ أول وأعظم صفة في الشاهد أن يكون صادق، ما يكون كذاب، ولذلك يقولون هات مزكي يزكيه أنه يصدق وأنه مو بكذاب. فكيف إذا كان يشهد على الأمور الكبار؟ فالمراد أن العشر هؤلاء هم تميزوا أنهم أعلى درجات الصدق حتى مع أنفسهم، صادق مع نفسه مع ربه مع الناس، ولذلك انتخبهم. يعني مثلا منهم عمر رضي الله عنه، عمر كان صادق، يعني حتى لما قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده والده ونفسه، قال يا رسول الله إلا من نفسي، يعني أنت أحب إليه من ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين لكن من نفسي لا. يعني شوف كيف الصدق يحدثك حتى عن دواخل نفسه، يعني ما يكذب ما يمثل، يا رسول الله أنت صحيح أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله أنك الآن أحب إليه من نفسك. سبحان الله حتى التغير اللي حدث في النفس أخبره الآن أنت أحب إليه من نفسك. ففي القوم الأوائل كانوا صادقين، والصدق يا أخوان الصدق التام حتى مع نفسك، صادق صادق في خلوتك في جلوتك، هذا هو بداية التوفيق. والإيمان كله ما هو الإيمان صدق، النفاق كذب. المراد نرجع إلى الأرضية التي انطلقت منها الدعوة الأولى للإسلام، الإسلام الجديد هذا المجدد، هو مبني على الإسلام العام لكن الآن تجديد بعد فترة طويلة وبعد ظلم. بعد أول شيء خلنا نذكركم خبر الحنفاء الأربعة، يقولون أن أربعة من قريش وهم زيد بن عمرو بن نفيل وهم من عدي من راهط عمر، وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة من راهط خديجة وهذا الفرع اللي تكلمنا عنه، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزة بن عمه، وعبيد الله بن جحش وهذا حليف من أسد، يعني هم أصلا من أسد بن خزيمة أخو كنان بن خزيمة، لكنهم أبوه جحش نزل مكة وحالف بني عبد شمس وتزوج بنت عبد المطلب أميمة وجاءت بعبيد الله. هذول الأربعة يقول الرواه ابن إسحاق وابن سعد وغيره اجتمعت قريش في عيد لهم عند صنم من أصنامهم. الواقد يزعم أن العيد هذا اسمه بوانة، يمكن في وادي من تهامة اسمه بوانة اللي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في واديين يعني في تهامة، واحد مو في تهامة بين ينبع وأملج كذا لازال باسمه الآن تهامة بوانة، وفي وادي لا جنوب مكة أقرب إلى مكة جهة طفيل وشامة كان اسمه بوانة وكان عنده صنع الله أعلم. المهم يقول أنهم اجتمعوا، وترى هذا العيد هو اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه أن يحضره، وقالت عماته أنك ما تريد أن تحضر أعياد قومك، وتقدم حديثه، فكانوا يعظمون وينحرون ويعكفون عنده ويذيرون به، وكان هذا عيد لهم في كل سنة يوم. فلما اجتمعت قريش في العيد هذا تعرفون عيد يكون فيه ملابس وفي كذا وأكل وشرب، فخلص هؤلاء الأربعة نجيا سبحان الله. ثم قال بعضهم البعض تصادقوا ولا يكتم وليكتم بعضكم على بعض أصدقوا أنفسكم، يعني هم سبحان الله نفس قصة أصحاب الكهف. قالوا أجل، فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأ دين إبراهيم أبيهم إبراهيم. إذن سبحان الله الفطرة تنطق العقل ينطق، مهما حاولت أنك تزيف الزيف لحد يخرج اليوم أو غدا أو بعد غد من يقول هذا زيف، لأن الحق إلى قيام الساعة والباطل ساعة. قالوا أجل، فقال بعضهم لبعض ما حجر نطيف به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع، كيف حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع. هذا العقل يتكلم، الفطرة، الميثاق الأول المغروس بالفطرة هذا يتكلم له. يا قوم التمسوا لأنفسكم إنكم والله لستم على شيء وقومكم ليسوا على شيء. فتفرقوا في البلاد يلتمسون الحنيفية، دين إبراهيم الحقيقي، قبل التزوير، قبل التزييف. فأما ورقة بن نوفل، وسيأتي لها يمكن ربما حديث وتقدم بعض حديثه، فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها وتعلم اللغة العبرانية والسريانية وأخذ يترجمها للعربية، تعلم الكتب، تبحر فيها، وعلم علما عظيما من علم أهل الكتاب، أدركته النبوة وهو شيخ قد عمي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في ثياب بيض، أسلم بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم بعض خبر. هذا ورق. عبيد الله بن جحش أقام على ما هو عليه من الالتباس، انتبهوا لدقة العبارة، أقام على ما هو عليه من الالتباس، يعني في شك، في ريب، في سبحان الله، حتى جاء الإسلام وأسلم، لكن الالتباس باقي من الداخل. وجاءت هجرة الحبشة وهاجر، والالتباس باقي من الداخل. وكانت امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأن هؤلاء حلفائه عبد الشمس، فزوجوا. دائما عند قريش في النظام المجتمعي الحليف اللي يأتيهم من قبائل أخرى ويحالف يزوجونه، بل يزوجونه الكرائم، يعني خديجة كانت عند التميمي. المهم خرجت مع مسلمة، فلما قدم الحبشة فاض عليه الالتباس هذا، أعوذ بالله، والشقاوة، فتنصر وفارق الإسلام ومات نصرانيا. وكان يمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحبشة فيقول فقحنا وصأصأتم، يعني أبصرنا وأنتم لم تزالوا تلتمسون البصر، لم تبصروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ لينظر. هذا الثاني. الثالث عثمان بن حويرث بن عم ورقة، هذا له قصة طويلة في أخبار قريش. هذا تنصر، يعني بأذكرها باختصار ويمكن تجينا مطولة مرة ثانية. وكانت الفرس المملكة الساسانية والإمبراطورية ساسان قد أخرجوا الحبش وصار لهم ملك في صنعاء، وحطوا ملك من جهتهم سيف بن ذي يزن. لما قال والد أمية بن أبي الصلت، ترى الأبيات الشهيرة ليست لأمية، لوالد الصلت أو أبو الصلت، لما قال لسيف فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان داري منك محلالة تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبة بماء فعاد بعد أبوالا. فلما تنصر عثمان بن حويرث ذهب إلى قيصر، تخلخل حتى دخل عليه، وقريش قوم دهاء، دخل على القيصر وقال مكة هي قبلة العرب دينيا واجتماعيا واقتصاديا، يعني هي القبلة، هي مغناطيس العرب كله. فاقترح على قيصر قال ملكني، ملكني، اجعلني ملكا على مكة تحت ولايتك كما كان صنعاء تحت الساسانية، والتجارة تأتيك والأرزاق. فقيصر أعجبت الفكرة فأعطاه التاج وأرسله إلى مكة وقال أنت ملك على مكة. جاء عثمان بن حويرث وخطب في قريش وقال يا معشر قريش أتيتكم بالعز، إنما هي جراب من القرض والأهب والجلود نجمعها للقيصر ونأمن على التجارة وتكون كذا، المهم أنه رغبهم وكأنهم مالوا إلى أنهم يملكوه. فسبحان الله في الليل صاحب عمه الأسود بن مطلب بن أسد اللي هو أبو زمعة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عارم شديد في قوم، وليس والد سودة رضي الله عنها أم المؤمنين، تلك عامرية من عامر بن لؤي، لا هذا من أسد، يعني ابن عم خديجة، صاح الأسود أبو زمعة وقال يا معشر قريش إن قريش ومكة لقاح لا تملك، لا يملكها أحد، ما في ملك. فكأنهم انتبهوا فانقلبوا على هذا، على عثمان بن حويرث، فغضب وذهب إلى قيصر وأرسلهم إلى عمرو بن جفنة ملك غسان أنك فسد أمر عثمان. فعمرو بن جفنة هذا قصة طويلة بس أنها عجيبة، عمرو بن جفنة قال للترجمان المترجم حق القيصر حرف كلام عثمان، فكل ما قال عثمان شيء عند القيصر حرف الآخر. المهم عثمان انتبه، سمع رجل من أسد يغني ببيت بالشعر فعرف أنه عربي وقال وش المشكلة، قال مشكلة الترجمان ترى يحرف كلامه، وصاح عند القيصر في يعني شيء افتعله، حتى أن القيصر قال جيبوا ترجمان ثاني، فأخبر الترجمان الثاني أن هذا يحرف عليه، فأرسل إلى عمرو بن جفنة. المهم وقال امسك اللي هناك، وسجن أبو حيحة سعيد بن عاصم الشهير واحد من جماعته يعني كان معه اسمه أبو ذيب. والمهم وسمى عمرو بن جفنة سمم عثمان بن حيرث وانتهى. وجاء أبو حيحة طول في السجن حتى أنهم بغوا يجمعون له بني عبد شمس، فقال واحد منهم الأموال هذه زوج وشبابكم يطلع فيكم شباب مثل أبي وحيحة وتركوه، وجت قصائد بينهم، بس القصة طريفة الصراحة، لكن طويلة. وأبو ذيب هذا قام يتابعون موضوع ديته، يطلبونها عند أسد بن عبد العزة لأن عثمان هو يتسبب عليه إلى أن جاء الإسلام. المهم هذا عثمان بن حويرث. إذن واحد تنصر، واحد أصار أن يكون، أراد أن يكون ملك وكاد كاد، ثم مات. باقي زيد بن عمرو بن نوفل، يعني هو الرابع هو المهم، ورقة بن نوفل يعني أقل شوي لأنه انكفى على كتبه على الترجمة على لا. زيد بن عمرو بن نوفل عدوي عم عمر بن الخطاب أو ابن عمه، هو عمر بن الخطاب بن نوفل، زيد بن عمرو بن نوفل ابن عمه، والد سعيد أحد العشر المبشرين، والد عاتكة المرأة اللي تزوجها عمر، فوقف زيد بن عمرو، فلم يدخل لا في اليهودية ولا في النصرانية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل المؤودة، وقال أمام قريش أنا أعبد رب إبراهيم، وباد قومه بعيب ما هم عليه، لكنهم ما أخذوه بجد، يعني تقول حيدوه شوي، وقال الدين دين إبراهيم، ونجب أن نعترف أن حرفنا دين إبراهيم، وأن هذا كله أمور وهم يعرفون، ترى التحريف هذا والحمص، وسيأتي أخبارهم في الغالب أن الدين كان ستار لمصالح كما يحدث كثيرا. أسماء بنت أبي بكر تقول أنا رأيت زيد بن عمرو شيخ كبيرا مسند ظهره إلى الكعبة. انتبه ترى يتكلم أمام الكعبة. طيب الأخبار هذه ما كانت تجي كل بيت من قريش تدخل الأخبار هذه، لكن فيه قلوب مغلقة ما تستقبل، وفي قلوب لا كانت تستقبل وتسجل، والبذرة موجودة تحتاج من يسقيها، وجاء يوم من الأيام من سقاها. في قلوب كانت تدري عن الكلام هذا كله، كل هذا كان ينشر. فكان يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، ثم يقول والله لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك يا ربي عبدتك به، ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحة كفه، يسجد كذا على يده. وكان أيضا رجل شريف، تقول أسماء وكان يحيي الموؤودة، يأتي للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته أو يدفنها فيقول لا تقتله أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. وهذا ترى الأخبار هذه كثير منها في البخاري بالتعليق. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدح من أودية مكة قبل أن ينزل عليه الوحي، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال لزيد عفوا قدمت، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها زيد، ثم قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، يظن أن محمد عليه الصلاة والسلام مثلهم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكار لذلك وإعظام له. كذلك روى البخاري في المناقب وفي الذبائح من صحيح وغيرهم أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي، خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويبتغيه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني إنه لعلي أنا دين دينكم لكن أخبرني عنه، فقال اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع، هل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا، قال زيد ما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان لا يعبد إلا الله. شوف هذا اللي هو العالم هذا علمه بالحقيقة، إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا قبل هذا كله، لا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من نصارى فذكر مثله وقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنته ولا من غضبه شيئا وأنا أستطيع، هل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا، قال ما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يعبد إلا الله. وإبراهيم كان عنده صحف، ما كان عنده كتاب مثل موسى وعيسى التوراة والإنجيل، صحف كما وصف الله عز وجل، وكان دينه قائم على التوحيد المحض وأصول الإسلام، يعني الصلاة والصدقة والبر والصلة. فلما رأى زيد وإبراهيم عليه السلام ما كان يعني كما قال سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، ما كان له أمة أو يعني جهاد أو شريعة، يعني قصدي كتاب فيه شرائع ونظم، لا كان أهم شيء التمسك بالتوحيد والأمور العامة التي فطر الله الناس عليها. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، وانطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وجاء إلى مكة وأخذ يسجد عند الكعبة ويقول هذا الكلام. وأيضا قال ابن إسحاق أنه لما خرج بلغ الموصل، شوف الموصل وين، شمال العراق والجزيرة الفراتية، وأقبل إلى الشام حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء، البلقاء اللي هي الأردن، كان ينتهي إليه علم النصرانية، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أضلك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية. كلام هذا جاهم كثير، فالحق فإنه مبعوث الآن وهذا زمانه. وكان زيد قد شام، شوف العبارة يعني تشمم، شام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منها، محرف يعني يهرب من هذه ويقع في هذه، فخرج سريعا حين قال له ذلك الراهب ما قال، يريد مكة، فلما توسط بلاد الأخم عدوا عليه وقتلوه، يعني قطع طرق وغيره. فقال ورقة بن نوفل يرثيه: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حامية بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي بدينك ربا ليس ربا كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي. أقول إذا أهبطت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادي حنانيك، إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجاؤنا، لتدركنا قال المرء رحمة ربه وإن كان تحت الأرض 70 واديا، أو قال وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا، أدين لرب يستجيب ولا أرى، أدين لمن لا يسمع الدهر واعيا، أقول إذا صليت في كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك داعيا. ثم يقول عن زيد: وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تكن عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية، تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاوية، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. صدق والله ورقة. وزيد هذا له قصائد في التوحيد وانتشرت أيضا في مكة، يجب أن نأخذ الأمر من أساسه، لكن كان مغطي عليه المصالح والهوى وكذا والتغافل، والناس اللي لاهية في تجارته وفي ملكه، لكن الشباب اللي بادروا البذرات هذه كانت موجودة في أعماق القلب، يعني يسمعون. كان زيد بن عمرو يقول: أربا واحدا أم ألف رب، أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عقل ضعيف، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين بخير قوم فيربل فيهم الطفل الصغير، يعني اللي كان فيهم بر، وأبقى آخرين ببر قوم فيربل فيهم، يربل يعني يربو، فيربو فيهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن النظير، يتروح يعني يزهر وتنبت أوراقه من جديد، يعني المرء يتعثر ويبحث وكذا بعدين يتوب يؤوب، مثل الغصن اللي كان يابس بعدين أوراق طلعت أوراقه وأزهاره، وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن النظير، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم احفظوها من متى ما تحفظوها لا تبور، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير، وخزي في الحياة وأن يموتوا وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور، وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. سبحان الله كلام واضح، بس قريش كانت يعني تحيده، تضع عليه يعني كذا مثل السياج حتى ما يأثر وتخليه، يعني كأن عندهم شبه مجنون اتركوه، بس لأن السلطة والثروة وهذه كانت عند غيره، فلذلك اتركوه. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا طيب زيد كذلك فيه حالة يعني قريبة من زيد، وكثير من أشعار الاثنين يشتبه بعضها ببعض، لكن أمية بن أبي الصلت، أمية هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بشعره، وطبعا أمية أمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف، يعني يعني أمه رقية بنت عبد شمس ابن عبد مناف، أخت حرب بن أمية أو عمته، سبحان الله. فحرب بن أمية بن عبد شمس، فهو يعني منهم منهم وفيهم. وأمية نفس تجربة زيد، ذهب وبحث نفس التجربة تماما، لكن في الأخير سبحان الله كان يظن أنه هو النبي. طيب بسمعكم بعض أشعار أمية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بها، حتى يقول عمرو بن الشريد أنشدته 100 قافية لأمية وهو يقول هي هي هي زدني، من حسن قصيدة أمية قصيدة. وكان أول عنوان يلقي فيه أمية قصائده الطائف ومكة عند أخواله وفي الكعبة، وتعرفون العرب الأخبار يحفظونها حفظ، والأشعار يحفظونها عن ظهر قلب من أول مرة. يعني القوم هؤلاء تاريخهم ذاكرتهم فقط، ما عندهم كتب، فكان الشعر يدون كل شيء ويتناقل بينهم بسرعة هائلة. يقول أمية: الحمد لله ممسانا ومصبحنا، بالخير صبحنا ربي ومسانا، رب الحنيفة لم تنفد خزائنها، مملوءة طبق الآفاق سلطانا، ألا رسول لنا منا فيخبرنا، ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. وين النهاية؟ ألا رسول، بينا يربينا يرببنا آباؤنا هلكوا، وبينما نقتني الأولاد أفنانا، وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا، أن سوف تلحق أخرانا بأولانا، وقد عجبت وما بالموت من عجب، ما بال أحيائنا يبكون موتانا، يا رب لا تجعلني كافرا أبدا، واجعل سريرة قلب الدهر إيمانا، واخلط به بنيتي واخلط به بشري، واللحم والدم ما عمرت إنسانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له، والرافعون لدين الله أركانا، مسلمين إليه عند حجهم، لم يبتغوا بثواب الله أثمانا، والناس راث عليهم أمر ساعتهم، فكلهم قائل للدين أيانا، يعني متى يجي التجديد، متى يجي الفجر. والناس راث عليهم أمر ساعتهم، فكلهم قائل للدين أيانا، الساعة يعني هذه ساعة التجديد، كلهم قائل للدين أيانا. ثم ذكر النصارى: أيام يلقى نصاراهم مسيحهم، والكائنين له ودا وقربانا، حفوا رؤوسهم ولم يحلقوا تفثا، ولم يسلوا لهم قملا وصيبانا، يعني الرهبان. لا تخلطن خبيثات بطيبة، واخلع ثيابك منها وانجو عريانا، كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا، ومدينا كالذي دانا. قالت: أراد بنا سوءا، فقلت لها: خزيان، حيث يقول الزور بهتانا، أي الكذب خزي. وشق أبصارنا كيما نعيش بها، وجاب للسمع أصماخا وآذانا، يا لذة العيش لو دام النعيم لنا، ومن يعش يلقى روعات وأحزانا، إلى آخر ما قال. سبحان الله، يعني قصيد مزلزل ومؤثر. كذلك مثلا بعض قصيده، في طبعا له قصيد في موت حرب بن أمية، في موت بن جدعان، في موت هشام بن المغيرة، هذا يعني تبع قريش، لكن صراحة من عيون الشعر. شوفوا قصيدته رثاء عبد الله بن جدعان، صراحة أنه يعني قصيدة، يعني: أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، وفي ضبط حباؤك يعني حباؤك يعني عطاؤك، حباؤك إن شيمتك الحباء، وعلمك بالأمور وأنت قرم لك الحسب المهذب، والسناء كريم لا يغيره صباح، عن الخلق السني ولا مساء، ما يتغير على حجل واحد، تباري الريح مكرمة وجودا، إذا ما الكلب أحجره الشتاء، فيوم منك خير من أناس تروح عليهم نعم وشاء، يوم واحد منك أحسن من أمم تروح عليهم النعم والشاء ولا يبذلون، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا خلفت عبد الله فاعلم بأن القوم ليس لهم جزاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لها سماء، فأبرز فضله حقا عليهم كما برزت لناظرها السماء، وهل تخفى السماء على بصير، وهل بالشمس طالعة خفاء. هذا الشعر. وفي مرة مثلا يقول يعني يذكر عظمة الله عز وجل سبحان الله، لكن العجيب الآن تأتيك قصائد فيها تفاصيل التفاصيل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بالوحي: مجد الله وهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ذلك المنشئ والحجارة والموتى، وأحياهم وكان جديرا، بالبناء الأعلى الذي سمك سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، سبحان الله مستوى العرش، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورة، سبحان الله العظيم. ومثلا يوم أقول لكم على الملائكة وش يقول، يقول: لك الحمد والنعمة والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور، سبحان الله النور حجاب، والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد، ولا بشر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت أرضه، وأعناقهم فوق السماوات صعدوا، فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد، ولولا ذاك كلوا وبلدوا. قيل لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولمن يستطيع يحمل عرشه فوق رب العالمين. قيام على الأقدام عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد، فهم عند رب ينظرون لأمره يصيخون بالأسماع للوحي ركد. أميناه روح القدس جبريل منهما، وميكال ذو الروح القوي المسدد، ملائكة لا يفترون عبادة، كروبية منهم ركوع وسجد، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد، وراكعهم يحنو له الظهر خاشعا يردد آلاء الإله ويحمد، ومنهم ملف في جناحيه رأسه يكاد لذكرى ربه يتفصد، يعني يتحلل من الخوف، من الخوف لا ذو سأمة بعبادة ولا هو من طول التعبد يجهد، وحراس أبواب السماوات دونه قيام لديه بالمقاليد رصد، فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند. المهم راح فيها طويلة يصف تفاصيل التفاصيل عن الملائكة، وهي سبحان الله هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي هي هي يعني ما يشبع من شعره. طيب كيف كان أمره؟ حسد سبحان الله العظيم، يعني هو اللي يقول كل عيش وإن تطاول، هذا عند وفاته، كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدالي في قلال الجبال أرعى الوعولة، اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر، إن للدهر غولة، إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير شيبا طويلا. فكان قصة الحسد أنه سبحان الله يقولون الرواه لما بلغ أمية ظهور النبي صلى الله عليه وسلم اغتاظ وتأسف، وأتى المدينة ليسلم ثم رده الحسد، كل ما أتى ليسلم رده الحسد، كان يطع، فرجع إلى الطائف، وذات يوم كان مع فتية يشرب، وقع غراب فنعب ثلاث أصوات وطار، فقال تدرون ما قال؟ قالوا لا، قال إنه يقول إن أمية لا يشرب الكأس الثالث حتى يموت، يعني كان عنده نوع تكهن وكذا. المهم فسكت طويلا، أغمي عليه بعد الكأس الثالث، وقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، وقال أنا من حفت به النعمة ولم يجهد بالشكر اللي هو الإسلام، ثم قال إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، وأي عبد لك ما ألم. وكان سبحان الله في نوح ولوط وكل الأنبياء له قصص يصف اللي حصل، خاصة نوح وإبراهيم شيء مهول يصف تفاصيل التفاصيل. يعني مثلا شوف قصة الذبيح، ولإبراهيم الموفي بالنذر إحسابا وحامل الأجزال، بكره لم يكن ليصبر عنه أو يراه في معشر أقتال، أبني إني نذرتك لله شحيطا فاصبر فدلك خالي، فأجاب الغلام أن قال فيه كل شيء لله غير انتحالي، كل شيء لله وأنا لله، أبتي إنني جزيتك بالله تقيا على كل حالي، تقيا به على كل حالي، فاقضي ما قد نذرت لله واكف عن دمي أن يمسه سربالي، واشتد الصفد لا أحيد عن السكين حيد الأسير ذي الأغلال، إنني آلم المحز وإني لا أمس الأذقان ذات السبال، يعني لا تجين لحيتك يجيها الدم، وله مدية تخايل في اللحم هذام جلية كالهلال، جعل الله جيده من نحاس إذ رآه زولا من الأزوال، بينما يخلع السرابيل عنه فكه ربه بكبش جلال، قال خذه وأرسل ابنك إني للذي قد فعلت ما غير قالي، والد يتقي وآخر مولود، فطار منه بسمع فعالي، يعني بأحسن سمعة. لو ذهبنا نذكر القصيدة، لكن القصيد هذا ألم يكن بسمع قريش وبصرها؟ بلى. طيب هذا أيضا من الأشياء. كذلك قس بن ساعد في أخبار كثيرة يقول أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية، وأول من اتكى على عصا، وأول من قال أما بعد، وأول من كتب من فلان إلى فلان، وكان يخطب بعكاظ. في أخبار كثيرة أن وفد إياد يعني عند أبي نعيم، عند بن سعد، عند الطبران، عند البيهقي، عند يعني في كل المصادر مصادر كثيرة. قال وفد إياد لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، سألهم رسول الله عن قس بن ساعدة الإيادي، قالوا يا رسول الله مات، قال كأني أنظر إليه في سوق عكاظ، وسوق عكاظ تحضر قريش كله، على جمل أحمر أورق وهو يخطب الناس، وهو يقول كلاما ما أراني أحفظه، قال بعض القوم نحن نحفظه يا رسول الله، قال هي هاتوا، قال قائلهم إنه قال أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آتنات، مطر ونبات وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء وأموات، وجميع وأشتات، وآيات بعد آيات. ترى هذا يقول على السليقة، هذا وربك الخطبة، هذا البلاغة اللي بدون تكلف بدون ترصيع. وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ما ليرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، أقسم قس قسما حقا لا حانثا فيه ولا آثما، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، وإن لله نبيا خاتما حان حينه وأضلكم أوانه وأدرككم إبانه، فطوبى لمن آمن به فهداه وويل لمن خالفه وعصاه. ثم قال: تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية، يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين المريض والعواد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم الأعلى؟ هذه من الأخبار الأولى، تأتيهم الأخبار: ألم يكونوا أكثر منكم أموالا وأولادا وأبعد منكم آمالا وأطول منكم آجالا، طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم الدهر بتطاوله، فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها الذياب العاوية، كلا بل هو الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا مولود. قال أبو بكر: أيكم يروي شعره؟ قال الصديق: أنا سمعته يقول. شوف الصديق بعد كان يحضر هذه، حاضر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. هذا كله موجود. العباس يقول: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب فيهم أبو سفيان بن حرب، فورد كتاب حنظلة بن أبي سفيان أن محمد يقول أنه رسول من الله، ففشى ذلك في مجالس أهل اليمن، فجاءنا حبر من اليهود، فقال: بلغني هذا الخبر، وبلغني أن فيكم عم هذا الرجل. قال عباس: قلت نعم. قال: نشدتك الله، هل كان لابن أخيك صبوة؟ يعني صبوة الجهال، صبوة الشباب. قلت: لا والله، ولا كذب ولا خان قط، وما كان اسمه عند قريش إلا الأمين. قال: هل كتب بيده؟ فأردت أن أقول نعم، فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد علي، فقلت: هو لا يكتب. فوثب الحبر وترك رداءه وقال: ذبحت يهود قتلت يهود، ذبحت يهود قتلت يهود. قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل، إن يهود لتفزع من ابن أخيك. قلت: قد رأيت، فهل لك أن تؤمن به؟ قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كذا. قلت: ما تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي هكذا، إلا أني أعلم أن الله لن يترك خيلا تطلع على كذا، يعني مكة محمية. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت من كذا، كما قال حسان رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موقعها كداؤ، موعدها كداؤ، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل والظماء، إلى أن قال: تلطمهن بالخمر النساء. قال: فلما نظرنا إلى الخيل من كداء، قلت: يا أبا سفيان، تذكر تلك الكلمة؟ قال: إيه والله إني لا أذكرها اللي خرجت منه. كذلك أبو سفيان يقول: خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت، هذا اللي قبل شوي، تجارا إلى الشام، فقال: هل لك في عالم من علماء النصارى إليه انتهى علم الكتاب نسأله؟ قلت: لا أرب فيه، لا أرب لي فيه. فذهب ثم رجع فقال: إني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء، ثم قلت: أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر. قال: هو رجل من العرب. قلت: من أي العرب؟ قال: من أهل بيت يحجه العرب، هو من إخوانكم من قريش، هذا ثقفي. قلت: وصفه لي. قال: رجل شاب حين دخل في الكهولة، بدء أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل الرحم ويأمر بصلتها، وهو محوج يعني فقير، وكريم الطرفين، ومتوسط في العشيرة، وأكثر جنده الملائكة. قلت: ما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام بعد عيسى 30 رجفة، كلها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان: فقلت لأمية: هذا والله الباطل. قال أمية: والذي حلفت به إن هذا لهكذا. ثم خرجنا فإذا راكب من خلفنا يقول: أصاب أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عامة. قال أبو سفيان: فأقبل علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني؟ قلت: والله أرى أنه حق، وقدمت مكة فقضيت ما معي، ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا، فمكثت بها 5 أشهر، ثم قدمت مكة فجاء الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم، ثم جاءني محمد فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقامي ولم يسألني عن بضاعته، فقلت لهند: والله إن هذا لا يعجبني، ما من أحد من قريش إلا له معي بضاعة إلا أول ما سألني عن بضاعته، وهذا لم يسألني عن بضاعته. قالت: أو ما علمت عن شأنه؟ قلت: لا. قالت: إنه يزعم أنه رسول من الله. قال: فوقذتني الكلمة، يعني طعنتني، وذكرت قول النصراني. قلت: هو أعقل من أن يقول هذا؟ قالت: بلى والله إنه ليقول ذلك. وقال أبو سفيان أيضا: كنا بغزة أو بإيليا في سفرة الأولى نفسها، ومعي أمية بن أبي الصلت، فقال لأمية: يا أبا سفيان أخبرني عن عتبة بن ربيعة. قلت: إيه، عن عتبة بن ربيعة كريم الطرفين ويجتنب المحارم ويجتنب المظالم. قال: إيه. شوف الخبر اللي قاله النصراني قبل. قلت: نعم، وهو شريف. قال: إيه. قلت: ومسن؟ فلما قلت مسن قال: السن أزرابه. قلت: كذبت، ما زاد في السن إلا شرفا، ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا. قال: لا تعجل علي، إني سمعت ووجدت في الكتب أن نبيا يبعث من حرتنا، فكنت أظن أني هو. فلما درست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف، فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر مثل عتبة بن ربيعة. فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس هو، حيث جاوز 40 ولم يوحى إليه. قال أبو سفيان: فرجعت وقد أوحى الله إلى محمد، ولقيت في ركب في تجارة، ولقيت أمية فقلت له كالمستهزئ: خرج النبي الذي كنت تنعته. قال: أما إنه حق فاتبعه، وكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك فيحكم فيك. سبحان الله. طيب، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يقول: خرجت إلى اليمن قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فنزلت على عثكلان الحميري، كان شيخا كبيرا، وكنت إذا قدمت اليمن أنزل عليه فيسألني عن مكة وعن الكعبة وعن زمزم، ويقول: هل ظهر فيكم رجل له نباهة له ذكر؟ هل خالف أحد منكم عليكم في دينكم؟ فأقول: لا. فلما قدمت القدمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وافيته قد ضعف وثقل سمعه، فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده وأولاد ولده، فأخبروه بمكاني، فشدت عصابة على عينيه وأسند فقعد، فقالوا: انتسب يا أخا قريش. فقلت: أنا عبد عوف ابن عوف بن عبد عدي بن زهرة. قال: حسبك يا أخا زهرة، ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: أنبئك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة، إن الله بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيا، وأنزل عليه كتابه وجعل له ثوابا، ينهى عن الأصنام ويدعو للإسلام، ويأمر بالحق ويفعله، وينهى عن الباطل ويبطله. قلت: ممن هو؟ قال: لا من الأزد ولا من ثمالة ولا من سروة ولا من تبالة، هو من بني هاشم وأنتم أخواله. يا عبد الرحمن أحسن الوقعة وعجل الرجعة. ثم ذكر أبيات. قال عبد الرحمن: فحفظت الأبيات وأسرعت في حوائجي وانصرفت، فقدمت مكة فلقيت أبا بكر فقال: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله رسولا إلى خلقه. فأتيته في نفر في بيت خديجة، فلما رآني ضحك عليه الصلاة والسلام قال: أرى وجها خليقا أرجو خيرا من ورائه. سبحان الله. عروة بن مسعود الثقفي أيضا له قصة طويلة، بس إن القصة هذه سبحان الله يعني صياغتها عبارتها وأحداثها وتسمية الأماكن، يعني هذا يندر أن واحد يخذ. أنا ترى يمر بأخبار كثيرة أحس أنها مكذوبة، يعني واضح الصناعة فيها، والأشعار أتحدث الأحراد، كثير من الأشعار اللي عند ابن هشام مصنوعة، لكن فيه أخبار. أول شيء ما فيه يعني دواعي للدجال أن يخترعونه، بعدين فيها تسمية أسماء وأماكن وأحداث تجدها مترابطة عقليا وأشعار. هذا خبر عروة بن مسعود. خبر عمرو بن عدي كرب في تثليث أنه قال: فزعنا إلى كاهلنا فقال: المهم يظهر بصلاح، صلاح من أسماء مكة، ويدعو إلى فلاح ويعطي الأقداح وينهى عن السفاح وكل أمر قباح، من ولد الشيخ الأكرم حافر زمزم إلى آخره. ابن الهيبان يقول: رجل من الأنصار يحدث عن شيخ من قريظة، يقول: تدري كيف كان إسلام أسيد وثعلبة ابن سعية وأسيد بن عبيد، وهم نفر من هذل لم يكونوا من قريظة ولا النظير، كانوا فوق ذلك يعني في عمود النسب قبل أن تكون القبائل هذه. قلت: لا، كيف كان إسلامهم؟ قال: قدم علينا رجل من الشام من اليهود اسمه ابن الهيبان، فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلا قط خيرا منه. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين إذا قحطنا وقل عدنا المطر قلنا: يا ابن الهيبان أخرج فاستسقي لنا. فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاع من تمر أو مدة من شعير. فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه فيستسقي، والله ما يقوم من مجلسه حتى تمر السحاب، تمر يعني تدر. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فلما حضرت الوفاة اجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود، ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا أنت أعلم. قال أقدمني إلى هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، وهذه البلاد مهاجره، فأتبعه فلا تسبقن إليه إذا خرج. يا معشر يهود، إنه يبعث بسفك الدماء وسبي النساء والذراري، فلا يمنعكم ذلك. ثم مات. فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة، يعني قبلها بليلة، قال أولئك الفتية وكانوا شبابا أحداثا، اللي هم أسيد وثعلبة وأسيد بن عبيد، يا معشر يهود، إنه الله الذي ذكر لكم من الهيبان. قالوا ما هو ما هو؟ قالوا بلى والله إنها لصفته. ثم نزلوا وأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في حصن مع المشركين. فلما فتح الله على نبي رد ذلك عليه. خبر من جرهم، خبر من أهل بصرة، هذا الآن طلحة، قبل شوي عبد الرحمن بن عوف، هذا طلحة، هذول اللي بادروا. يقول طلحة حضرت سوق بصرة، شوف إن أهل قريش كانوا دائم رحالة وأهل أسفار، يعني عندهم اختلاط بالأمم كلها، لذلك هذا وسع عقلياتهم وصاروا هم اللي يعني هم اللي سبحان الله ادخرهم الله لقيام دولة الإسلام وعز الإسلام. عندهم نظرة بعيدة، مختلطين بالأمم كلها، ما يعني محصورين مثل القبائل الأعراب نجد ولا كذا، اللي همه بس كيف يقتل ابن عمه ولا كيف يسيطر ولا لا، هذول ناس عندهم شيء أبعد، هذا في بصرة وهذا في اليمن وهذا في حمير وهذا مع قيصر وهذا مع كسرى وهذا مع الحبشة وهذا روابط تجارية. لابد نعرف الإسلام كيف نشأ وفي أي تربة نشأ. وهذول لما بعدين عمر وكذا أسس دولة ما تغيب عنها الشمس، كانوا يتكئون على إرث. المهم يقول طلحة، فإذا راهب في صومعته يقول سألوا أهل هذا الموسم هل فيهم أحد من أهل الحرم، موسم بصرة في درعا الآن جنوب حوران جنوب سوريا، قلت نعم. قال هل ظهر أحمد؟ قلت من أحمد؟ قال ابن عبد الله بن عبد المطلب. قلت لا أدري. قال هذا شهره الذي يخرج فيه، هو آخر الأنبياء، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخلة وحرة وسباخ، إياك أن تسبق إليه. ثم دخل هذا الراهب في صومعته. قال طلحة فوقع في قلبي ما قال وقدمت مكة، فقلت هل كان من حدث؟ قالوا محمد بن عبد الله الأمين تنبأ، وتبعه بن أبي قحافة، فخرجت سريعا حتى قدمت على أبي بكر فأخبرته بما قال الراهب، فعرض عليه الإسلام أبو بكر وأسلم مباشرة. وخرج أبو بكر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسر بذلك وأسلم طلحة. فأخذ نوفل بن عدوية أبا بكر وطلحة فشدهما في حبل واحد، لذلك سمي القرينين. رئيس نجران أيضا خبر طويل، ما عاد نطول عليكم. الشياطين كانت يعني تأتيهم أخبار عند الإمام أحمد أن ابن عباس قال الشياطين كانت تصعد إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحي ويهبطون الأرض، وهذا كله في الفترة اللي كانت بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا تلك المقاعد، وسيأتي أخبارهم. وكان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي فيخبرون به الكهنة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحروا، فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن هلك أهل السماء، وجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعير، وصاحب البقر ينحر، وصاحب الغنم ينحر. فقال إبليس لقد حدث في الأرض حدث، فأتوني من تربة كل أرض، فأتوه بها فجعل يشمها، فلما شم تربة مكة قال منها هنا الحدث، فنصتوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث. وقال ابن عباس لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد، كان يقعدون منها مقاعد للسمع، فحين بعث محمد حرست السماء حرسا شديدا، وأخذت العرب ترى الشهب ترمى، هذا أيضا حدث. وقال ابن عمر لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من خبر السماء، ذكر خبر طويل. وقال أبي لم يرمى بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها. فلما رأت قريش أمرا لم تكن تراه جعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، وفعلت ثقيف مثل ذلك. فبلغ عبد يليل فقال لا تعجلوا وانظروا، فإن تكن نجوما تعرف يهتدي بها الناس فهذا فناء الناس، وإن كانت نجوما لا تعرف فهو أمر قد حدث. فنظروا فهي إذا هي نجوم لم تعرف، فقال هذا عند ظهور نبي، يعني قد جاءه الخبر. فقدم الطائف أبو سفيان بن حرب فقال ظهر محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي مرسل من الله، فقال عبد يليل فذلك حين رمي بها. وخبر عن الزهري عن سعير كان لها تابع امرأة من أسد، وعمر بن أمية أيضا، وخبر أيضا عن ابن عباس، وخبر عن رجل من تميم في رمي العالج، وخبر عن نفر من الأنصار، وخبر عن رجل من لهب من الأزد، يعني هذول اللي مشهورين بالعيافة. قال حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي أنت وأمي، نحن أول من عرف حراسة السماء والشياطين، وما حدث من استراق السمع. اجتمعنا إلى كاهن قال له خطر بن مالك، وكان شيخا كبيرا، فقلنا يا خطر هل عندك علم من علم هذه النجوم التي يرمى بها؟ فإن قد فزعنا لها وخفنا سوء عاقبتها. قال أتوني بسحر أخبركم الخبر، خير أم ضرر، أمن أم حذر، طريقة الكهان. فانصرفنا عنه يومنا، فلما كان غد في وجه السحر أتيناه فإذا هو قائم على قدميه، فناديناه وشاخص من البصر إلى السماء، يا خطر يا خطر، فأومى إلينا أن أمسكه فأمسكنا، فانقض نجم من السماء، فصرخ الكاهن أصابه أصابه، خامره عقابه، عاجله عذابه، أحرقه شهابه، زايله جوابه، يا وحه ما حاله، بلبله بلباله، عاوده خباله، تقطعت حباله، غيرت أحواله. ثم قال أقسمت بالكعبة ذات الأركان والبلد المؤتمن السدان، قد منع السمع عنات الجان، من أجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزيل والقرآن. طويل خبره. كذلك عند أبي هريرة وذكر الخبر. كذلك من الأخبار ننتخب منها والتي كثيرة تفوق الحصر، مثلا خبر تميم الداري قال كنت في الشام حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى بعض حاجتي فأدركني الليل، فقلت أنا في جوار عظيم هذا الوادي من شر سفهائه، فلما أخذت مضجع إذا مناد يناديني لا أراه، أعوذ بالله، فإن الجن لا تجير أحدا على الله. فقلت أي ما تقول؟ قال قد خرج رسول الأميين رسول الله، وصلينا خلفه بالحجون وأسلمناه واتبعناه، وذهب كيد الجن ورميت بالشهب، انطلق إلى محمد وأسلم. فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبا فأخبرته، فقال صدق، نجده يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه. قال فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري أيضا مختصرا، وعند ابن إسحاق والبيهقي. خبر سواد بن قارب الطويل، أن عمر بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله إذا أقبل رجل من العرب وهو سواد بن قارب، فلما نظر إليه عمر قال إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو كان كاهنا في الجاهلية. شوف الفراسة عند عمر. فسلم الرجل ثم جلس، فقال عمر هل أسلمت؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل كنت كاهنا في الجاهلية؟ قال سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر اللهم غفر، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا، نعبد الأصنام والأوثان حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام. قال نعم يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. قال أخبرني ما جاءك به صاحبك. قال جاءني قبيل الإسلام بشهر أو شيعه، يعني شهر. ثم ذكر أنه ضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب، أتاك رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى عباد الله إلى الله وإلى عبادته. فرفعت رأسي وجلست فأدبر وهو يقول عجبت للجن وتطلابها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، مصادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذنابها. ثم نام وجاءه المرة الثانية وقال عجبت للجن وأخبارها ورحلها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. والمرة الثالثة الليلة الثالثة قال عجبت للجن وتجساسها وشدها العيس بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم وارمي بعينيك إلى راسها، هو رأس الصفوة من هاشم. ثم رحل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا كان قبل لكن تأخر إلى المدينة، وقال أتاني رأيي بعد هدء ورقدة ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، يعني الرسول، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب، فمرنا بما يأتيك من وحي ربنا، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكل شفيع حين لاذ قرابة بمغن فتيل عن سواد بن قارب. قال ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمقالة فرحا شديدا حتى رأي الفرح في وجوههم. فلما حدث سواد بخبره قال عمر عند ذلك يحدث الناس، وأنا والله عند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش أو من العرب يقال لهم آل ذريح، وقد ذبح لهم رجل من العرب عجلا ونحن ننتظره قسمه ليقسم لنا منه، إذا سمعنا من جوف العجل صوتا ما سمعت قط أنفذ منه قبيل الإسلام بشهر أو شيعه، يقول يا لذريح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. عدي بن حاتم يقول كان لي عسيف من كلب، يعني عسيف أجير عند الإبل، وذكر قصة طويلة. رجل أيضا كان كاهن اسمه خنافر وذكر قصة طويلة وعجيبة. رجل من خثعم وله قصة طويلة، رجل من سعد العشيرة من مدحج عند صنمه، رجل من هذيل يقول خرجنا في عير لنا إلى الشام فلما كان بين الزرقاء ومعان عرسنا فإذا بفارس يقول بين السماء والأرض أيها النيام هبوا ليس هذا بحين مرقد، خرج أحمد وطردت الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة حزاورة كلهم قد سمع بهذا فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذكرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام. رجل من عمان مازن الطائي خبره الطويل، رجل أيضا من هذيل ذبح ذبيحة عند صنم فسمع من جوفه، رجل ابن عباس الجعد بن قيس، رجل من ضمرة، رجل من سليم العباس بن مرداس خبره أيضا عجيب كان في طريق العقيق من ذات عرق، وأيضا رجل عند سواع في المعلاه صنم هذيل، ورجل من أسد في أبرق العذيب وهو من جهة الكوفة وهو من أماكن أسد وكان على جني نجده، رجل من قريش قام رجل من الجن على أبي قبيس وقال قبح الله رأي كعب بن فهر ما أرق العقول والأحلام إلى آخره، رجل من عذرة، المهم أخبار كثيرة، شيء قبل البعثة وشيء بعد البعثة وشيء في أثنائها، لكن هذه الأخبار أين كانت يعني عن الصحابة؟ يعني لو واحد لو اثنين كانت موجود. إذن كما قال أمية بن أبي الصلت يعني لما قال ألا، أمية بن أبي الصلت لما قال في قصيدته الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا اللي قرأتها قبل قليل، قال فيها بيت يقول ألا رسول لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. طيب هذا الركن الأول، هذه أرضية. الركن الثاني سمعة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيها، يعني سبحان الله رجل 40 سنة، العرب أهل العقل 40 سنة ما يعثرون عليه لا في جد ولا في هزل ولا في شيء، كذبة قط ولا كذيبة ولا تلميح ولا صادق، ثم يأتي بهذا الخبر وما يشكون في عقله، هذا سبحان الله يعني مدخل. وأيضا أن الأصنام ليست بشيء وهذا كان مستقر عنده، فكان سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة أبو بكر رضي الله عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الجبل واستقر وهدأ روعه أخبر خديجة وآمنت، وبناته واللي عنده في البيت آمنوا، علي وزيد بن حارثة، أنا في الدرس الماضي قلت زيد بن ثابت يعني سبقة لسان، زيد بن حارثة هذا كلهم أسلموا. أبو بكر أيضا يعتبر شبه أن يكون من أهل البيت، أبو بكر هو الخل الوفي سبحان الله. يا إخوان ترى الدوائر أربع، الدائرة الكبرى معارف، هذول اللي علاقة بينك وبينهم معرفة فقط، وترى أنت إذا أملت فيهم أكثر من هذا ترى كانت المخت. ليه؟ لأن الوشائج اللي بينكم معرفة، بعض الناس يروح للمعارف وإذا ما صاروا على اللي يبي يعتب عليهم، هذول معارف. اللي أضيق منهم شوي أصدقاء، هذا يعني فيه صداقة فيه كذا فيه أنس فيه ألفة فيه جمعكم سفر فيه كذا، هذا أيضا أقرب من المعارف. الدائرة الأضيق منها الإخوان، الإخوان هذولا يعني مفروض يكونون أقرب من الأصدقاء، أخ يعني بلوته وكذا وكان معك في السراء وفي الضراء لكن فيها الدائرة الصغيرة جدا جدا الخل، ولذلك هذه دائرة ما تقول الأخلاء، قليل الأخلاء تكون يعني أنهم يكونون أكثر من واحد، في الغالب يكون اللي وصل للدائرة الصغيرة واحد. هذا الخل خل وخليل، أول شيء يحبك وتحبه، يعني قد تخللت مسلك الروحي مني، ولذا سمي الخليل وخليلة، محبة صادقة، هذا واحد. والمحبة هذه ليست معناها أنك أنت ذبت في شخصيته، يعني لا تخيلون أبو بكر شخصيته ضعيفة ونذافي، لا أبو بكر شخصيته تامة وعاقل وذكي، هو أذكى قريش، فهو كان علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقة محبة حقيقية. والأمر الثاني خل وفي، يعني كان من أيام الصبا والشباب الأرواح ائتلفت وكان يواسي النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لولا أن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا، ما منكم أحد له عندي يد إلا جزيته بها إلا أبا بكر، لما عرضت عليه الإسلام ما تلعثم وواساني بنفسه وماله بكل شيء. فأبو بكر كان الخل، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني في حراء وأخبرني أني رسول الله لهذه الأمة وأدعو إلى عبادة الله قال آمنت بدون تلعثم، ليس هذا يعني هذا بوعي تام سبحان الله وطهارة تامة في قلبه آمنت. بعد ذلك بعد آمنت هذه أبو بكر مباشرة سيبدأ في الانطلاق. ولذلك السور اللي قرأتها عليكم في الدرس الماضي أوائل العلق والقلم إما كلها ولا بعضها أولها وآخرها والمزمل أولها، هذه تراها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بدأت الدائرة تتسع قليلا قليلا بهدوء. وأنا أريد أن أنبه على شيء قبل ما أختم، ترى مسألة نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر هذه عبارات يقولها مثل الشيخ محمد الوهاب يعني تقريبية فقط، بس مين معناها أن حدود فاصلة ولا لا، لا هي متسلسلة. كذلك مسألة السرية الدعوة والمرحلة السرية، ترى أحيانا كان بعض اللي كتبوا في السيرة وكذا خذوها على أنها دولة وأنه يعني مثل حركات الأحزاب أو شيء يكون سريين ويجتمعون وبعد، لا لا لا هذه أمور نسبية. يعني بعض الناس يمكن يكون سر إسلامه لين هجرته ولا حتى لأنه وضعه كذا، وبعض الناس يكون مجاهر من أول مرة مثل حمزة وكذا، وبعض الناس، لكن عموما ما كان فيه انتشار سريع للخبر يعني، كان ولذلك كل واحد منهم كان يقول أنا الأول، واحد يقول أنا ربع الإسلام، واحد يقول أنا ثلث الإسلام، واحد يقول ما حد قبله، واحد هم ترى صادقين كلهم. ليه؟ لأن يحدث عن ظن نفسه إن ما حد قبله أو ما قبله إلا اثنين ثلاثة. ليش؟ لأن ما كان يشوف الصورة كاملة، لأن ما كان يقال ترى قبلك فلان وفلان وفلان. أول شيء إن الطريق ترى ما فيها حد واجد، مو بكثير اللي فيه، يعني على أساس تدخل الطريق بوعي تام أن الطريق موحش وخطر. والأمر الثاني أيضا مسألة أنك أنت الأول أو كذا أو ما تخبر يعني في أحد قبلك، هذه يشجعك على أنك تستمر. المهم بدأ الإسلام يتسرب، وأول ناس دخلوا في الإسلام هم الأصدق. ولا يعني أن اللي ما بعدهم ليس أصدق منهم، لا، الأصدق واللي وافتهم الظروف أو كان عندهم شيء معين الله عز وجل أحكم وأعلم، لكن أول من بادر هم أناس أبو بكر رضي الله عنه. أما ظرف الشخص أو ظرف عائلته أو الظروف معينة أو طبيعة الشخص، أبو بكر بدأ بهم فانساقوا. والقائمة ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، الأوائل من الصحابة وتوزيعهم في القبائل، وكذلك الأوائل من السور اللي جاءت. يعني عندنا الفترة هذه فيها 10 سور فقط، ثم فترة الوحي فترة طويلة يعني ما في وحي، ثم نزلت سورة الضحى. حنا الآن في الفترة اللي قبل الفترة اللي قبل الفترة قبل فتور الوحي، سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس هذا فقط حرصت أن يكون ما هي الأرضية التي انطلق منها أبو بكر، بحيث أنها تكون شيء مشترك يستطيع أن يتحدث مع الناس. يعني لا تظنوا أنه يجي كذا بدون أي مقدمات، يعني ما فيه مثلا ناس مو معجبهم وضع قريش الديني وهذا والتستر بالدين، ما فيه إرهاصات وبشائر كثيرة. حتى عبد المطلب لما ذهب إلى سيف ذي يزن قال له ترى أظل خروج زمانه، ما فيه، لا ترى فيه أرضية ينطلق منها أبو بكر وجاء الله بالإسلام. فهذا سبحان الله بدايات الإسلام، الغض الطري الجديد تو نزل من السماء، تو بدأ الإسلام. نعيش الآن في الفترة اللي كان الإسلام وإن شاء الله لا زال في قلوب بعض الناس طري، وفي قلوب بعض الناس لا تغير ويبس يمكن، لكن نسأل الله أن يجدد ويحيه. هذا الإسلام لما كان طري جديد تو الشباب يتناقلون بينهم، هل سمعت محمد جاءه جبريل وقال له أنت رسول الله لهذه الأمة، هل علمت بالخبر وكيف ردات الفعل وكيف؟ سبحان الله كأنك الآن في مكة، وأبو بكر كيف كان يخلب هذا ويخلب هذا ويقول له ترى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الأمين الصادق اللي أنت تعرف، ترى جاءه جبريل البارحة أو قبل ليلتين أو قبل ثلاث جاءه ملك من السماء على حراء وقال أنت رسول هذه الأمة، وترى يدعو لعبادة الله وحده وعلى نبذ الأوثان وعلى صلة الأرحام، وآمن أسرع إلى هذا الأمر، ترى الأمر سيكون لشأن، صحيح في صعوبات في البداية لكن في له شأن. وهكذا وكان كل يوم يأتي بواحد اثنين ويسلمون، والأمر لا زال بهدوء، وقريش تتابع الموقف. طبعا البيوت فيها عبيد وفيها إماء وفيها حريم وفيها نساء وفيها، ما تظنون الخبر كذا ما يدرون، بس إلى الآن يعني خلي نشوف، يمكن أنها نزوة شباب، يمكن أنهم كذا، يمكن يعني لا زال الأمر. ولذلك أول لقب أطلقوه مجنون، بعدين ما مشى عليهم مجنون، ما يمشي ما ترك، خلوه يمشي مجنون. في بعض العينات من الناس كل ساقط له لاقط، تمشي عليه مجنون خلها تمشي، لا تنكرها خلها تروح في طريقها. لكن أحدث لقب ثاني، أحدثوا الكاهن والشاعر والساحر يفرقوا كذا، مشت بعد فترة قالوا لا نبغى شيء يعني الصابع، قالوا بس هذا الرسمي، خاصة إن موسم الحج قد قرب منهم. يعني شوف الوحي في رمضان والموسم جاي وموسم عكاظ وكذا والخبر بدأ ينسنس، يعني الصابع واللي مع ذول الصباح. وش معنى الصابع؟ الذين أنكروا آباءهم وأجدادهم. ترى قريش في الحقيقة كانت تعبد آباءها، ترى الأصنام هذه ما كانت عميقة عندهم، كانت تعبد آباءها، كانت تعبد آباءها. ولذلك الآباء في القرآن جاءت أكثر حتى من ذكر الأصنام، يعني وتعبد مصالحها وتوازناتها. فهؤلاء صباه، إيش معنى صباه؟ يعني جحدوا آباءهم وأجدادهم وتراثهم ومجدهم ومصالحهم ومكانتهم ودينهم الذي توافقوا عليه. هؤلاء صباه. من زعيم الصباه؟ محمد بن عبد الله، هذا جاي بطريقة جديدة. هذه يعني قالوا هذه يمكن تمشي على العرب، أو على الأقل نكف شرهم في الموسم، الموسم قادم ذا الحين لازم نتقيهم. الله المستعان، ما أحسن أخبار الإسلام في بدايته، وما أحسن أن يتدرج الواحد مع الإسلام مع القرآن شوي شوي شوي شوي وينمو في قلبه حتى يتكامل، ثم بعدين يعود القرآن فيقرأه بطعم جديد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.